ثم ذكر المصنف وقت الأفضل منه فقال: والأفضل أن يكون آخر صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وقال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. فالحديثان المذكوران يفيدان أن الأفضل أن يكون الوتر آخر صلاة المصلي من الليل، وأن يكون في آخر الليل، وأن يكون في آخر الليل. فمن صلى من الليل فالأفضل أن يجعل وتره آخر صلاته ليقطع الصلاة على وتر، ومن أراد أن يصلي الوتر فآخر الليل أفضل من أوله ووسطه. فالأفضلية المذكورة لها متعلقان، فالأفضلية المذكورة لها متعلقان، أحدهما في أفضلية كون الوتر آخر الصلاة، في أفضلية كون الوتر آخر الصلاة ولو صلى أول الليل، ولو صلى أول الليل. والآخر في أفضلية كونه آخر الليل، في أفضلية كونه آخر الليل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.